الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم ومع الدرس 13 من دروس الحقوق والتربية الإسلامية كما تعلمون. وبلغنا أيها الأحبة إلى درس بعنوان حقوق الزوجين، وهذا الحق العظيم الذي يجعل تلك البيوت مطمئنة وتلك النفوس ساكنة، ويجعل معرفة هذا الحق يجعل المودة والرحمة تسكن بيوتنا. إن الأخلاق الحقة متى تظهر؟ تظهر داخل البيت. ولذلك من العجب أن بعض الناس يثنى عليه خارج بيته، فإذا دخل البيت تغيرت أخلاقه. هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان. أكمل المؤمنين خلقا، أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. المشكلة في الزواج أن البعض لا يعتقد أنه دين، لا يعتقد أنه يتقرب إلى رب العالمين. ولذلك لو نظرنا إلى النكاح أن النكاح عبادة، تغيرت كثير من المشاكل في البيوت. أنا أتعبد إلى الله بالزواج، أنا أكمل ديني، نصف ديني وشطر ديني بالنكاح. وهذا أيها الأحباب يغير كثير من نظرة بعض الناس أنه حاجة فطرية أو ميل غريزي. لا، نعم هو سبب للتناسل، سبب لقضاء الوطر، أيضا هو سبب لرضا رب العالمين. ومن هنا إذا نظرنا إلى الزواج أنه عبادة انتهت كثير من المشاكل. طبعا وصلنا إلى الحق، وعندما نقول حق أي أن هذا الذي سنذكره، نبتدئ بحق الزوج على زوجته، ثم نثني بحق الزوجة على زوجها. واعلم أن الذي يريد أن يأخذ حقه لا بد أيضا أن يبذل الواجب عليه، ومستحيل أن الحق هذا يؤخذ كرها. نحن في حقوق الزوجية نريد أن يتقدم الزوج بالحقوق عليه تعبدا وتقربا واستمتاعا، وهي أيضا تبذل الحق عليها تقربا واستمتاعا وطاعة لله، ومن هنا تتكامل. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بعد الإيمان، الإيمان في بيوتهم، في طرقاتهم، في مساجدهم، في أسواقهم. ولذلك تحزن كل الحزن يوم أن ترى النسب المفزعة من الطلاق بين كثير من الطيبين أحيانا، وبين صالحات، وبين أناس كانوا في حفلة الفرح يظهرون الفرح، ولكنه الفرح الذي جمعوه في ليلة ونحروه في ليلة، وبعد تلك الليلة ابتدأ العد التنازلي لرحيل المودة والسكينة. إذن الله جل سبحانه وتعالى في علاه شرع النكاح لحكمة. وتأملوا في آدم عليه الصلاة والسلام وهو في الجنة احتاج إلى مؤنس، وأنت في الحياة تحتاج إلى مؤنس وإلى من يؤنسك. ولذلك البيت نسكنه، لكن الذي نسكنه على الحقيقة ليس جدران، إنما هي المرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وتأمل، قال إليها وما قال معها. كثير من الأزواج معها لكن لا يسكن إليها، وكثير من الزوجات معه لكنها لا تسكن إليه. إذن نبدأ وإياكم بحقوق الزوجين في هذا الدرس، ونبدأ بما ذكره المصنف عليه رحمة الله عندما قال: حقوق الزوج على زوجته، حق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق بعد حق الله. نعم، ومن هنا بعض النساء تتزوج وهي تريد أن تكون ندا. أنا بنت فلان، أنا رأيي لا ينزل للأرض، أنا لي كرامتي. لا حرج في هذا، لكن اعلمي أنه لا يمكن أن يكون في مؤسسة أكثر من قائد إلا و عاشت الفوضى بتناطح القادة. هو أعطي الرجل حقا للقيادة والسمع والطاعة على أن يفوض بعض صلاحياته وجوبا للمرأة، لكن يجب أن تنظر إليه أن طاعته طاعة لله. ومن هنا كان في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كان يجوز لمخلوق لكان للزوج. طيب لماذا لم يقل للأب؟ لماذا لم يقل للأم؟ قال للزوج، لتعلم المرأة أنها بمجرد عقد النكاح وخروجها من بيت أبيها وأمها كل من خلف ظهرها حقوق، لكن ليس لها الأولوية، الأولوية لهذا الذي دخلت بيته، لهذا الزوج. ومن هنا تنتهي مشاكل لو نظرت المرأة إلى أن الزوج طاعته طاعة لله، وأن الزوج الطاعة له يدخل الجنة، وأن حقه أعظم حق، تنتهي مشاكل كثيرة، بشرط أن يكون الزوج أيضا ينظر إلى زوجته أنها بوابة الأجر له، بل واختبار الأخلاق له، فالمرأة اختبار أخلاق للرجل، فالرجل الشهم هو الذي هذه الدرجة لا يستبد بها، إنما يفرح بها لكي يقود مركب الحياة الزوجية إلى شاطئ الأمان. الحق الثاني من حقوق الزوجية: جعل الله القوامة للرجل. والقوامة أو القوامة هي منزلة للقيادة والرعاية والإنفاق، ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا تفضيل كسبي، فالرجل ينفق ويرعى، وهذه الرعاية حماية، الرجل قوام أي حامي، يغار يرعى، الرأي الأخير بعد تدارسه في البيت يصدره هو، حتى تكون الأسرة تسير إلى شاطئ الأمان دون غرق ولا ارتجاج. وأسعد النساء هي التي رضيت بحكم الله عندما قال: الرجال قوامون. وأسعد الرجال هو الذي ما فرط في حقوق القوامة، فما أخذ من مالها بغير إذنها ورضاها، وما ترك الحبل على الغارب، وما تسلط واستبد، إنما توازن يعيش السعادة. من حقوق الزوج أيضا على زوجته طاعة الزوج والقيام بحقوقه يقدم على طاعة الوالدين. ولذا قال الإمام في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها. نعم، لو قلنا أن للأم حق أعلى من الزوج لانصدمت كثير من النساء مع هذا الزوج بين رضاه ورضا الأم، ولكن دعونا بعد الفاصل نفصل في مسألة أي الحقوق أقرب، الأم أو الزوج. بعد الفاصل نلتقي. مرحبا بكم من جديد. إذا توقفنا عند أن حق الزوج مقدم على حق والدي المرأة، وهذا المراد به لأن تتفرغ لخدمته وطاعته، وحتى تعمر بيته، وحتى تكون سكينة له، وحتى تكون المودة بينهما. وليس معنى هذا أن يتسلط الزوج على المرأة فتقطع رحمها، هذا غير صحيح، بل يجب عليه أن يجعلها تصل. ولو أن الزوج تسلط ومنعها من صلة أمها أو أبيها، فإنه لا إثم على المرأة في عدم الصلة، ويبقى الإثم عليه إن كان قادر على الإذن وما أذن. وينبغي ألا تكون العلاقة بين الزوجين علاقة حقوق بالمشاحة، وكل ينقض على الآخر حتى يأخذ حقه، إنما هي بالتراضي، بالمودة، بالرحمة. بل إن الزوج يحب أن تطيع زوجته والدها ووالدتها وأن تصلهم، كما أنها إن كان في صلتها تفريط في بيتها يقال لها قفي، فحق الزوج مقدم. من الحقوق أيضا أداء حق الزوج، يقول: طريق لأداء حق الله. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. مهما كان العذر فإن المرأة المتفرغة، ولذلك نقول أحسن الله عزاء كثير من النساء اللاتي انشغلن خارج البيت واللاجات خراجات، وتجعل الزوج في اهتمام بسيط منه والبعض لا تنظر إليه ولا تسأل عن حقه، يريد طعاما، يريد شرابا، يريد فراشا، يريد سكينة، يريد طمأنينة، غالبا هي خارجة وإن كانت موظفة والدوام طويل فرطت في حق زوجها. ولذلك تقول بعض النساء: هل أترك وظيفتي مع أن مرتب زوجي يكفي لكن أنا موظفة؟ نعم، بيتك مقدم على الوظيفة إن كنت غير مضطرة للوظيفة، الأولى بيتك، لكن إن كنت محتاجة للوظيفة وفي بيئة صالحة فلا حرج، لكن لا بد أن تتوازني بين الوظيفة وبين البيت، وبين حقك كما تقولين في الوظيفة وبين حقك في حق زوجك عليك. فإن الله سيسأل المرأة قبل أي حق عليها عن حق الزوج، وإذا فرطت في الزوج دمرت أسرة كاملة. إذن يجب أن تعلمي أن الذي رتب الحقوق، وتعلم المرأة الذي ترتب الحقوق هو الله، وأي عبث في هذا الترتيب يجعل الحياة عابثة ويجعل السعادة ترحل من البيت. أيضا من الحقوق كما قال المؤلف: أداء حق الزوج من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي الأبواب شئت. والله إنه طريق سهل يسير لوصول المرأة المؤمنة إلى الجنة. ما فرضت عليك من التكاليف شيئا لا تطيقينه: صلاة وصوم وتحصين الفرج بالعفة وطاعة الزوج، وهذا يسبب دخول الجنة. وأنا أقول لكل امرأة: احفظي هذا الحديث، وعلى كل زوج أن يعرض هذا الحديث بشفقة، لأن بعض الأزواج يريد أن يقيم يأخذ حقه بالقوة والفتوة وينصح المرأة بلسان لا رحمة فيه فتنفر من نصيحته وتكره معاشرته وتكره السكن معه. الزوج الرحيم يقرأ مثل هذا الحديث ليبين لها عظم حق الزوج مع كونه قدوة، مع كونه سخيا، حتى تقبله، لا أن يطلب حقه وهو مفرط في حقها. إذن هنيئا للمرأة المؤمنة بأنها إذا أدت حق الزوج سبب ذلك دخول الجنة لها. ومن منا لا يريد الجنة؟ بل لماذا تزوجت المرأة؟ إنها تريد السعادة في الدنيا؟ لا، الدنيا والآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أيضا من الحقوق الواجبة قال المؤلف: يجب على الزوجة تلبية حق الزوج في الفراش ما لم يكن ضرر تعذر به. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فتزوج لأن يتحصن، يحصن فرجه، فإذا هو غير محصن حكميا والزوجة معه لأنها لا تستجيب له إلا على هواها. البعض من النساء إذا أرادت شيئا من زوجها، سوق، فسحة، مال، هدية، أطاعته في هذا الأمر، وإذا لم تكن أو لم يحقق مطالبها امتنعت عن هذا الأمر. ولذا من خطورة ترك الإعفاف في البيت أن الملائكة تلعنها عياذا بالله. نعم، لأنها آذت مؤمنا ما تزوجها، وهو من أخص مقاصد النكاح، إلا ليعف نفسه. الزوج قد يجد الطعام خارج البيت، وقد يجد اللباس يغسل خارج البيت ويكوي ملابس خارج البيت ويستطيع يحقق بعض احتياجاته خارج البيت، إلا هذا الأمر فلا بد من فراش الزوجية العفيف، ولا يكون ذلك إلا بالمرأة المؤمنة التي تتقرب إلى الله بإعفاف زوجها وتحصين فرجه وفرجها، فإذا امتنعت كأنما هي تدعوه إلى أن يفتح بابا إلى الحرام مغلق. ولذلك الوجاء الذي يمنع الإنسان من الانحراف هو أن يجد امرأة كلما تاقت نفسه إلى هذا الأمر وجد فراشا عفيفا تقيا مرتبا نظيفا، وامرأة حسنة المظهر إذا أقبلت إليه سرته، وإذا غاب حفظته. ولذلك الحبيب أمر في حديث: إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه من امرأة عابرة مرت به فتحركت شهوته ومالت نفسه فليأتي أهله فإن معها ما معها، أي أنها يأتي أهله، فكل النساء فإن تلك التي تاقت النفس لها حراما لديك ولله الحمد الحلال فتأتي إليه. لكن لو أتى والنفس قد تاقت وهي تتمنع وترفض بأسباب واهية، أما إذا كانت معذورة مريضة أو في أواخر شهور حمل ولا تقدر، أو أنها منهكة، أو أن الطبيب منعها، فالأمر في ذلك لا حرج، بل يجب على الزوج أن يتقي الله فلا يحملها ما لا تطيق ولا يلحق الأذى بها. لكن هنا الحق الذي نذكره الذي يسبب تفريطه لعن الملائكة هو أن تكون قادرة على إعفافه ولا تعفه. ليس للمرأة عذر حتى لو كانت على التنور كما ورد وهي تخبز، ولو كان أبناؤها يتضاغون ينادونها، ولو عندها موعد، ولو كان ما كان تستجيب، إلا إن كان امتناعها من ضرورة تبينها لزوجها حتى تسلب من صدره السخيمة والكره لها. لأن بعض المشاكل التي تكون بين الأزواج هو يريد الإعفاف وهي تتمنع وهي تتصدد وهي تذكر الأسباب غير الشرعية. ولذلك ويل لهذه المرأة من عقوبة الله، وويل لها من لعن ملائكة الله. ولا أدري أي ليلة تلك الليلة التي تبات المرأة تلعن ويبات الرجل غضبا، كما أن يهمس في أذن الرجل قبل أن تطلب من المرأة هذا الحق. كن لين العريكة وكن هادئ النفس واعرضه بطلب جميل كأنك تريد منها شيئا ينفعها هي لا ينفعك ويخصك وحدك. ونكمل هذا المحور بإذن الله بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله. مرحبا بكم من جديد. إذن كان الحديث قبل الفاصل عن حق الإعفاف، حق الزوج في الإعفاف، وذكرت بأن الرجل الحصيف هو الذي إذا أراد امرأته يشرح لها الحق الذي له بلطافة، وأن هذا الأمر مشاركة، وأن الاستمتاع ليس له وحده بل الجميع، وأنهم يتقربون إلى الله بالإعفاف، لا أن يكون بطلبه بالإكراه وطلبه كأنما هو يقضي حاجته ولا يشعر بالمشاركة معه وهي الزوجة. لذا نقول نعم، ونحن نحذر المرأة أيضا نحذر الرجل ألا يكون هذا الأمر بتعالي، إنما هو بمودة ورحمة. أيضا من الحقوق التي ذكرها وهنا المؤلف رحمه الله لزوم بيته، أي أن تلزم المرأة بيتها فلا تخرج بغير إذن زوجها. وذكر قول الحق جل وعلا: وقرن في بيوتكن. ثم ذكر الدليل الآخر من السنة أن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك استأذنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، استأذنته قالت: أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، أي للوالدين، تريد أن تذهب لأبيها وأمها، فما خرجت في حادثة الإفك وقلبها محطم وعينها تدمع لأنها ابتليت بقذفها رضي الله عنها وأرضاها فداها أرواحنا، مع ذلك ما خرجت وهي غضبة من كلام الناس، وما خرجت حتى استأذنت. واستئذان المرأة من زوجها هذا أمر أيها الأحباب معناه ألا يفقد البيت الأم والأب، الزوج والزوجة، دون أن يعلم الزوج أين ذهبت. فليس الزوج قطعة من الأثاث يمر بجواره دون أن يستأذن، بل إن بعض النساء تترفع عليه، أنا أذهب متى ما أردت وأعود متى ما أردت، لا حرج إذا أذن. ولذلك بعض النساء تقول هل أستأذن في كل خروج ودخول؟ نقول نعم. طيب أنا يوميا أخرج مثلا ليس للعمل، إنما مثلا أخرج إلى أمي إلى جارتي، فنقول خذي من الزوج إذنا دائما أنك إذا أردت أن تخرجي لأم فلان أو لأهلك أن الإذن معك ولا حرج في ذلك، لكن لا بد من الاستئذان. والاستئذان هذا من فروع القوامة أو القوامة الشرعية للرجل، فإن المرأة إذا قالت يا أبا فلان أريد أن أذهب فقال تفضلي، ويجب على الرجل أيضا وهو يراها تستأذن منه أن يجل هذا العقل وهذا الدين وهذه الاستجابة من المرأة له، فإن معنى ذلك أنها مؤمنة، لأنها تستطيع في حال غيابه أن تخرج وتعود قبل أن يعود، لكنها استخافت الله وتعبدت لله بالاستئذان منه. لذلك هذا حق مشروع للزوج. وكثير من الأزواج يقول لما كثر خروجها كثرت المخالفات والمشاحنات في البيت بلا شك، وهنا همسة، فإن من أكبر أسباب ضياع السكينة والمودة والاستقرار والطمأنينة في البيت كثرة خروج المرأة من البيت، ومن أسباب وجود السعادة في البيت أن تستقر المرأة في البيت حتى تبني مملكتها وتجمل عشها وتتجمل لزوجها وتحسن من جمال بيتها وتجلو البيت حتى يكون بريق النظافة فيه، وتعطر حتى ترعى أنفاس الزوج وهو يستنشق العبق الجميل منه. إذا خرجت طلبت بعد خروجها وكثر خروجها طلبت الخادمة. لماذا الخادمة؟ لو أن المرأة في البيت فإنها تخدم زوجها وأبنائها. ولذلك إذا كثرت الخرجات الولاجة الخراجة غالبا استقرار الزوجين يكون استقرار مربوك. بعضهم يقول تزوجت ولم أتزوج، تزوجت عقدا ودخلت بها لكني لا أجد الاستقرار، يتسكن إليها لأنك تجدها لتسكن إليها وتبثها همك وتعطيها قصة ما وقع عليك وتمسح عنك وعساء الأيام وكآبة منظرك وأنت داخل بعد ملاججة مع مديرك أو رجل في الشارع، تكون هي دوحة تستقر تحتها. وهنا نقول لا تخرجي أمة الله إلا لحاجة، وإن خرجت لحاجة فلا بد من الاستئذان، ولو كان الخروج للأم كما ذكرنا أو الأب لا بد أن يستأذن الزوج، لأن حقه فوق حقهما، مع أن حق أم الزوج عليه أعظم من حق الزوجة أعظم. ولذلك هو يبر أمه يذهب إليها لا حرج، لأن حق الزوج أم الزوج على الزوج وهو الذكر الرجل أعلى من حق أم الزوجة. لما؟ لأن عقد الزوجية للمرأة يرتب الحقوق فيجعل الزوج أولا ثم يأتي بعد ذلك من بعده الأم والأب، لكن الزوج عقد الزوجية لا يجعل الزوجة فوق الأم. كيف يا شيخ؟ هكذا رتبت، هو رجل يستطيع أن يرعاك ويرعى أمه، لكن أنت امرأة لا تستطيعين رعاية الأم ورعايته. لماذا؟ لأن غالبا وإن كان بعض الأزواج، أنا أسجل هنا يعني إعجابا وحبا له ودعاء، لما علم حاجة أم الزوجة إلى ابنتها يسر لها ذلك، بل ورضي أن يقصر في حقه تشجيعا لزوجته لبر أمها، شكر الله له، لكنه أذن بذلك وتنازل عن حقه. وهذا هو المؤمن، وهذا ديدن المؤمن، أنه يكون أن يكون لينا هينا، وأن يعين امرأته على بر أبويه. إذن لا تخرج إلا بإذنه، هذا حق من حقوق الزوج على زوجته. ومن الحقوق أيضا هنا ذكر قول لشيخ الإسلام أنه قال: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. وقول الإمام شيخ الإسلام أن المرأة كالرقيق والأسير ليس المراد إهانة لها مطلقا، فهي ليست رقيقة على الحقيقة ولا أسيرة على الحقيقة، إنما كما أن الرقيق لا يذهب إلا باستئذان سيده فهي تستأذن، وكما أن الأسير موجود في أسره لا يخرج إلا إذا أطلقه آسره فهي كذلك. لكن كرامة المرأة أن يقال هي قرة العين، وهي ماء العين، وهي التي جعلنا الله معاشر الرجال من خيار الأمة أو من شرار الأمة بالإحسان إليها، نرعاها وتكرم. والزوج إذا قرأ مثل هذا الكلام ليس معنى ذلك أن يغلق الأبواب ويأخذ المفاتيح معه، ولا أن يقول أنت رقيقة عند السيد، لا، المراد وقوله الحبيب في حديث أنهن عوان عندكم أسيرات، من باب تذكير الرجال بحقهن ورحمتهن والإحسان إليهن، وليس المراد أن يستبد أو أن يستعلي. الحق الثامن قال رحمه الله: عدم التطوع بالصوم إلا بإذن زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لأنها لو كانت صائمة، وهنا قال تطوع، لأن الرجل إذا أن المرأة صامت الفرض القضاء فإنه لا يجوز أن يفسد صيامها لو أرادها، ولا أن يقطع صيامها، لأنها أنشأت طاعة واجبة. أما النفل فإذا صامت بغير إذنه فله أن يدعوها إلى أن تفطر. لما؟ لأن طاعته واجبة، وصيام النفل ندب، فإذا اعترض واجب مع ندب قدمنا الواجب. إلى هنا ننتهي في هذه الحلقة وفي هذا الدرس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.